بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة ربي وسلامه على المصطفى الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حيوا إمام الحق والتقوى سفر، حي الذي في الله لا يخشى الخطر، واستبشروا فالله حافظ دينه بأئمة الإسلام غصة من كفر. نور إذا الظلماء داهمت الأفق، وهم لهذا الدين أوتاد الأطر، لهج اللسان بذكرهم وبه ابتهج، والقلب يضمر حبهم، ولقد ظهر يا شيخنا سفر الذي في دربه، جعل العقيدة منهجا يحدو الأثر، لله درك من إمام قد بدا، وسط الشدائد صابرا يرجو الظفر، يرجو لهذا الدين عزته التي فقدت وكانت قبل عالية المقر. أحسست أن الليل ليل حالك، وظلامه قد دق ناقوس الخطر، ووثبت وثبت فارس مستمسكا بعرى العقيدة قائما بالمنتظر، ودعوت دعوة مخلص في قلبه، وهج من الحروقات تعصف كالشرر. يا قوم إن الأمر أمر مفزع، وإليكم الأحداث تأتي بالخبر. الأمر ليس كما يصور ظاهرا، الأمر في أعماقه شيء أمر. يا قوم هل من سامع، هل من فتى يعي الحقيقة؟ إن ذا ما ينتظر. أيها الإخوة، اللجنة الطلابية الثقافية بجامعة أم القرى تحييكم وترحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ومع محاضرنا الفاضل الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي في محاضرته القيمة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال، وأن يجعل هذا القول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذه المحاضرة: نظرات في التربية الحديثة. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين. وبعد، فغفر الله للإخوة الكرام القائمين على اللجنة الثقافية الطلابية، وخاصة الشعراء منهم عفى الله عنهم، فقد قالوا فينا ما لا نستحق. ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من حولنا وطولنا إلى حوله وقوته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله تعالى أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما من حاجة إلى أن أطيل عليكم في هذا اللقاء، وإن كان على درجة من الأهمية لا تخفى عليكم، وما أراكم قد احتشدتم هذا الحشد الطيب إلا علما منكم بأهمية الموضوع وضرورته لنا في الحياة. ولكن القضية أكبر من أن تحيط بها محاضرة أو لقاء، بل لو صنف فيها مجلدات لكانت محتاجة لذلك. ولكن لعلنا نتناول هذا الموضوع من زاوية مهمة، هي أهم زاوية من زواياه، وهي زاوية التوحيد. وقد تقولون ولم التوحيد والكلام في التربية؟ فنقول أيها الإخوة الكرام، إنه من جهة ديننا، أي بالنظر في ديننا نحن، ومن جهة أخرى بالنظر إلى النظريات التربوية والإنسانية بعامة، لا نستطيع إلا أن نتحدث بادئ ذي بدء عن التوحيد، والسبب في ذلك واضح. أما من جهة ديننا فلا يخفى عليكم أن ديننا هو دين التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى قد بعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأمره قائلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا نعني بالتوحيد أيها الإخوة الكرام ما يقوله علماء الكلام الذين جردوا التوحيد من حقيقته فجعلوه مجرد اعتقاد الوحدة، أي أن الله تعالى ليس اثنين ولا ثلاثة. نعم، إنه تعالى ليس اثنين ولا ثلاثة، بل هو إله واحد، ولكن حقيقة التوحيد هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما تعلمون، أي أن يوحد الإنسان أيضا عبادته لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليوحدون، ليعبدوني أي ليوحدون. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقرأ سورة التوحيد، سورة الفاتحة، ونقول إياك نعبد وإياك نستعين. فديننا هو دين التوحيد، ولا يصح أن ننظر إلى أي قضية من قضايانا إلا من خلال التوحيد، ولا سيما إذا كانت القضية تتعلق بأعمالنا نحن وبسلوكنا وبتصرفاتنا، وهذا هو مضمون التربية كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم: إني لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته، وأول ذلك دعوة أبي إبراهيم عليه السلام، وبشرى عيسى بن مريم، ورؤيا رأتها أمي. ما هي دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعا الله تبارك وتعالى إياها فكان محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. تلاحظون أيها الإخوة أن الدعوة تبتدئ قوله يتلو عليهم آياتك، وهذا لا شك فيه، وقد جاءنا بهذا الذكر الحكيم، ثم ثنى بقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، التعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، ولنا وقفة مع الحكمة إن شاء الله، ثم قال ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلما استجاب الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام ذكر كما في نفس السورة في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكذلك في آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ماذا تلاحظون أيها الإخوة؟ قدمت التزكية على التعليم، هذه وقفة لابد منها، التزكية قبل التعليم. ولذلك فالمهمة الأساس في دعوة الرسل جميعا وهي دعوة كل داعية هي التزكية قبل التعليم، مع أن هذا هو استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قدم في دعوته التعليم على التزكية. والتزكية هي التي نسميها نحن التربية أو تسمى التربية، والتزكية أدل وأدق على المعنى. إن التزكية تعني التطهير، تعني الزكاء، وهي كلمة بذاتها أبلغ من أن تشرح أو تفسر بكلمة أخرى، تعني التطهير من الأدناس والأرجاس في القلب وفي الجوارح وفي المشاعر وفي الفكر وفي العقل وفي كل شيء، تزكية. فهكذا بعث الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذه القلوب. ومن خلال هذا التوحيد ومن خلال توحيد التزكية الذي لا يتم إلا بالتخلص من الشرك والذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات وكل أدران النفس الإنسانية في اعتقادها وفي سلوكها وفي أعمالها وفي تصوراتها وفي قيمها تكون حقيقة التوحيد. فالتوحيد إذن حينما نشهد أن لا إله إلا الله، حينما نعبد الله ونفرد الله بالعبادة، أن نزن كل أعمالنا وأمورنا بمقياس واحد ومعيار واحد بقيم واحدة بمنهج واحد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الجيل الأول السلف الصالح ومن اتبعهم، كل أمر في حياتهم ينظر إليه من زاوية ما قال الله ورسوله، من زاوية العقيدة، من باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من باب هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالنا اليوم أيها الإخوة الكرام إذا قيل لأحد المتخصصين في مجال ما لما لا يكون هذا العلم خاضعا للعقيدة؟ قيل: أتريدون وصاية من علم على علم؟ أتريدون وصاية من أناس على أناس؟ لا كهنوت في الإسلام، لا رجال دين في الإسلام. نعم، لا كهنوت ولا رجال دين، بل حتى ولا وصاية. ولكن ما معنى أننا مسلمين؟ ما معنى أننا مسلمون؟ ما معنى أننا نشهد أن لا إله إلا الله؟ ما حقيقة الإسلام؟ ما حقيقة التزكية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا هذا: أن يكون شعورنا كله وموازيننا كلها وقيامنا كلها وعلومنا كلها وحركة فكرنا كلها ونشاطنا كله مأخوذا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد في هذا بأولى من أحد. فمن هنا لا نستطيع أن نفصل، خاصة في هذه المحاضرة مثلا، أن نتحدث عن التربية دون أن نتكلم عن علم الاجتماع، دون أن نتكلم عن علم النفس، دون أن نتكلم عن علم السياسة، دون أن نتكلم عن علم ما يسمونه القانون أو التشريع، عن الاقتصاد، لا يمكن. وانظروا يا إخوان، وأنتم الحمد لله في جامعات وكليات مختلفة، إذا درست التربية وأصول التربية تجدهم يحدثونك، تجدهم أول ما يبدأون من التربية عند القدامى الرومان واليونان مثلا، ثم التربية في العصور الوسطى، ثم التربية عند علماء المسلمين مثلا، ثم التربية الحديثة، ثم التربية المعاصرة. بالمناسبة نحن في العنوان قلنا الحديثة ونعني بها الحديثة والمعاصرة معا. فإن كان الطالب في الاقتصاد ماذا يدرس؟ يبدأون بنفس السلسلة، الاقتصاد عند أرسطو مثلا واليونانيين، ثم العصور الوسطى، ثم مثلا يتعرضون نظريات هوبز، جان جاك روسو مثلا إلى آخره. كذلك إن كان في علم الاجتماع يبدأون بنفس السلسلة، أرسطو، أفلاطون، هوبز، روسو مثلا، ديكارت إلى آخره، نفس الشيء. ففي كل علم تجدون أنهم يبدأون بهذا. إذن ما الذي نستنتج منه؟ أنه من جهة من حيث ديننا فهو دين التوحيد، النظرة واحدة. وأيضا لو نظرنا إلى هذه العلوم نجد أن الأصل والمنبع واحد. إذن أي نظرية أخلاقية فهي يمكن أن تكون نظرية تربوية، أي نظرية اجتماعية فهي يمكن أن تكون نظرية تربوية، أي نظرية اقتصادية فهي يمكن أن تكون نظرية تربوية، أي نظرية سياسية فهي أيضا يمكن أن تكون نظرية تربوية. وبالتالي نستطيع أن نقول إنه لا يمكن أبدا أن توجد أو أن تنبثق نظرية تربوية إلا من عقيدة، وبالمعنى العام نستطيع أن نقول من حضارة، من واقع. فالحضارة هي عبارة عن واقع أو الجانب التطبيقي والواقعي للعقيدة التي تدين بها هذه الحضارة أو ذلك الشعب أو تلك الأمة التي صنعت الحضارة. بين يدي الآن كتاب مهم جدا، هو كتاب العلم في منظوره الجديد، حبذا لو اطلع عليه من يستطيع من الإخوة، لأنه يفند كل النظريات القديمة، يفند كل النظريات التي تجزئ النظرة إلى الإنسان وتفصل ما بين الإنسان وبين الدين. ومؤلفاه كاتبان غربيان لا يؤمنان بالإسلام، ولكن هما أثبتا فشل وبطلان كل النظريات الحديثة والقديمة والمعاصرة، أو ما يسمونه باختصار هم النظرة القديمة، أثبتا بطلان هذه النظريات في نظرتها إلى الله وإلى الدين وإلى الأخلاق وإلى القيم، وأثبت أنه لا بد أن يكون التصور الكلي الموحد. نحن في غنى والحمد لله عن هذا، نحن نعلم ذلك، لكن لكوني أن أوجه الخطاب إلى إخوة لنا في الدين خدعوا بتلك النظريات وغرتهم وأخذهم بهرجها، وربما كان للتخصص دوره ومؤثره، فنخاطبهم بذلك لعلهم يضمون هذا إلى ما يستذكرونه من حقيقة عقيدتهم وإيمانهم بإذن الله فتنجلي الحقيقة. يقول المؤلفان في أول الكتاب صفحة 15: لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، أي نظرة يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم. إذن لابد من تصور كوني، نظرة كونية يفهم كل شيء ويقيم كل شيء من خلال هذه النظرة. والتصور السائد في حضارة ما هو الذي يحدد معالمها ويشكل اللحمة بين عناصر معارفها ويملي منهجيتها ويوجه تربيتها، وهذا حق ومعلوم للجميع. وهذا التصور يشكل إطار الاستزادة من المعرفة والمقياس الذي تقاس به، أي تقاس به المعرفة. يقول: وتصورنا للعالم هو من الأهمية، بحيث أننا لا ندرك أن لدينا تصورا ما إلا حين نواجه تصورا بديلا، إما بسفرنا إلى حضارة أخرى، وإما باطلاعنا على أخبار العصور الغابرة، وإما حين يكون تصور حضارتنا للعالم في طور التحول. ثم يتكلم المؤلفان عن حضارتهما الغربية فيقولان: والحضارة الغربية ما برحت منذ عصر النهضة. عصر النهضة تعلمون جميعا المقصود به هو القرن الرابع عشر، يمكن أن نكون أيضا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على تفاوت في التقدير. المقصود هو عصر الاحتكاك بالحضارة الإسلامية في الأندلس وإيطاليا جنوب أوروبا عموما، وبداية تسلم أوروبا للقيادة العلمية، بداية بواعيث الانبعاث أبواكير وبواعيث الانبعاث في الغرب. منذ عصر النهضة الحضارة الغربية تخضع لسلطان العلم التجريبي، بيد أن النظرة الكونية التي تولدت إبان عصر النهضة تواجه في الوقت الراهن تحديا من علم القرن العشرين. هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يقولون إنها تواجه تحديا من العقيدة أو من الإيمان الحق، لا، ولكن من علم القرن العشرين أبطل أو تبطل كل تلك النظريات. يقول: الأمر الذي يفضي إلى وجود نظرتين علميتين متنافستين، وعلى حد تعبير أحد مؤرخي الحضارات وهو توماس بيري يقول: القضية كلها قضية نظرة، ونحن الآن بالذات نواجه مشكلة. يتكلم عن واقع الحضارة الغربية: نحن الآن بالذات نواجه مشكلة، لأنه ليس لدينا نظرة مقبولة، فلا النظرة القديمة تؤدي دورها على الوجه السليم، ولا نحن تعلمنا النظرة الجديدة. سبحان الله، هذا ما يعترفان به: لا النظرة القديمة تؤدي دورها على الوجه السليم، ولا نحن تعلمنا النظرة الجديدة. إذن هم لا يزالون يعيشون في تخبط وفي ظلمات نتيجة هذا السيل المتدفق من النظريات الحديثة ونظريات عصر النهضة كما تسمى. لو استعرضنا أيها الإخوة التربية الحديثة من خلال النظريات الكونية والعلمية، لوجدنا أن أصل النظرة في العالم الغربي النصراني، طبعا قبل دخول الدين النصراني، كانت نظرية وثنية. دخلت النصرانية ففرضت على الناس اعتقاد رجال الدين، وجعلته كلمة الله المقدسة التي لا يجوز لأحد أن يخالفها بأي حال من الأحوال. والتربية الكنسية النصرانية كانت أول وأهم ما تفترضه أن تقتل في الإنسان مواهبه ومشاعره وتطلعاته إلى الأفضل في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدعوا الرهبانية التي تقتل في الإنسان أي تطلع للعيش في هذه الحياة الدنيا كما أمر الله، وكما يريد الإنسان أيضا أن يعيش بحكم الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. أضافت إلى هذا أمرا آخر مهما، وهو أنها حاربت العلم والعلماء. ولو سألتكم سؤالا: أي النظريات كانت أول مصطدمة بالكنيسة؟ النظريات الإنسانية أم النظريات الكونية؟ فبماذا تجيبون؟ نعم، النظريات الكونية. سؤال آخر ينبني على هذا، النظريات الكونية هل أثبت الزمن صحة ما قالته الكنيسة أم صحة ما قاله العلماء بالجملة؟ يعني أيهما ثبتت صحته؟ العلماء. هذه المشكلة، هنا المشكلة، هنا بداية العقدة في الحضارة الغربية. اصطدمت الكنيسة وعندها شيء من الحق لا شك، ولا سيما في النواحي الأخلاقية، بغض النظر الآن عن انحراف العقيدة، لكن كناحية أخلاقية، تربية الإنسان على أن لا يرابي وأن لا يغش وأن لا يكذب وأن يتحلى بالأخلاق، هذه موجودة في النصرانية المحرفة. اصطدمت النصرانية بما فيها من حق بماذا؟ بالنظريات التي ثبتت صحتها. أول الأمر نظرية كوبرنيكوس في الكون وفي المجموعة الشمسية، وكذلك نظرية جاليليو في دوران الأرض، ثم نظرية نيوتن في الجاذبية أو الأجرام السماوية، أيضا امتدادها امتداد لكوبرنيكوس. هذه النظريات عندما ظهرت وأثبتت علوم الرياضيات والتجربة الحسية صحتها على الجملة، نحن الآن لا ندخل في التفاصيل لأن التفصيل سيؤدي بنا إلى أن نقول هذه النظريات نفسها عليها ملاحظات علمية كثيرة، لكن من حيث الجملة هزمت الكنيسة بحقها وباطلها في هذه المعركة. فظهرت بعد ذلك النظريات الإنسانية والتي ثبت زيفها وبطلانها، لكن متى ظهرت؟ بعد أن انهارت الكنيسة وتصدع بنيانها، وقاس الناس النظريات الإنسانية على النظريات الكونية، فقالوا العلم على صواب دائما والكنيسة على خطأ والدين على خطأ دائما. أهم نظرية في هذا المجال هي نظرية داروين، وتفرعت منها وتشعبت منها النظريات النفسية والاجتماعية والتربوية الكثيرة جدا. من أهم النظريات وباختصار وإيجاز شديد حقيقة، يعني أجد نفسي لا أستطيع أن أطيل وأنتم في هذا الحر وفي هذا الضيق، ظهرت أو اشتقت من الداروينية نظريات كثيرة وغير الداروينية. النظرية المادية التي طغت على فكر القرن 19، ظهر كارل ماركس يقول تؤمنون بالغيب، آمنوا بالمادة. ما المادة يا ماركس؟ قال المادة هذا الذي الحقائق أمامكم، هذه مادة، هذا الخشب مادة، هذا مادة، هذا الجسم مادة، آمنوا بشيء محسوس لا يحتاج أن يكلفكم شيئا. أما عالم الغيب الذي تقوله الكنيسة لا دليل على إثباته وكله هراء وكله أساطير، هذا امتداد نظرية هيجل وغيره. المهم إيمان بالمحسوس بالمادة. ظهرت النظريات بعد ذلك مثلا في التربية بالذات، الآن ندخل في العمق، مثلا نظرية التحليل النفسي، هذا اليهودي فرويد بماذا فسر الإنسان؟ تفسيرا جنسيا، يعني كل الدوافع الإنسانية إنما تنشأ من هذه الشهوة فقط. هل يمكن أن يفسر الإنسان بكامل نشاطاته بكل آماله وأحلامه وتطلعاته وحضاراته وبنائه وتراثه أن يفسر من خلال غريزة واحدة من غرائزه؟ لا يمكن، ولكن مع ذلك فرويد قاله. بعد فرويد جاء ما هو أدهى من ذلك وأطم، بعد ما نرص التحليل النفسي، المدرسة السلوكية، السلوكية التي تفسر الإنسان تفسيرا حيوانيا آليا معا، أي التي تجعل العقل لا دور له وإنما التحكم والتوجه أو التوجيه لماذا؟ للغريزة الحيوانية البحتة. فماذا طبقوا؟ هنا نرى الخلل الكبير الذي وقعوا فيه. عندما هربوا من الإيمان بالغيب، عندما هربوا من إثبات إنسانية الإنسان لأنها تجزئه من الإيمان بإله الكنيسة الذي هربوا منه، أثبتوا أن الإنسان آلة، والبعض أثبت أن الإنسان حيوان. فإذا كيف يخططون وينظرون وهم على غير هدى من الله لتربية الإنسان ولإصلاح الإنسان؟ بعضهم أخذ يطبق ما على الآلة، ينظر الآلة كيف تشتغل، الآلة كيف تتحرك، ويجعل حركة الإنسان حركة آلية ودوافعه دوافع آلية. البعض الآخر أخذ يطبق على الحيوان، وليس سرا وكلكم تعلمون ذلك أن الأكثر علوم النفس والتربية والاجتماع وعلم النفس التكويني كمثال وأمثال إنها تطبق النظريات الحيوانية، تطبق التجربة على الكلاب وعلى القرود وعلى الفئران وعلى الأرانب، والنتيجة تكون هي الإنسان، تطبق على من؟ على الإنسان. فيغفل جانب عظيم جدا هو الجانب المهم في الإنسان، وهو إنسانيته وهو روحه وقلبه كما في القرآن، يغفل تماما وتبقى الأمور متعلقة فقط بالأعصاب، الميكانيزم العصبي، بالجسد، بالنواحي العضوية، فسيولوجية عضوية بحتة، وليس للروح ولا لعالم الغيب أي دخل أو مجال فيها. هكذا يعني تطورت أو توسعت النظريات على اختلافها، وإذا بنا نجد أن الإنسان لا يشكل إلا رزمة أو كومة من اللحم والدم والعظام، يوضع على منصة التشريح ثم يراد أن يخطط له اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا، وحتى الفنون حتى الآداب أريد لها أن تنتكس لتخضع لهذه المعايير. لا شك أنها نكسة كبرى ابتليت بها الإنسانية. من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه من حكمة الله، أن النظرية أو إحدى النظريتين الغربيتين الكبيرتين أو إحدى الاتجاهين أو إحدى أحد المعسكرين، لكم أن تعبروا ما شئتم، قد شهدنا نحن انهياره الآن، وهي النظرية الشيوعية الماركسية. عندما كنا نتحدث عن هذه النظرية قبل سنوات، قبل ظهور غورباتشوف البريستريكا كمثال، وإلا قد ظهر قبلها ما ظهر، لكن كمثال واضح يعني معلم فاصل، كنا نحتاج نضطر أن نتكلم عن خلل الشيوعية وفساد الشيوعية ومنافاتها للفطرة، وأنها لا تصلح نظرية اقتصادية ولا اجتماعية ولا تربوية، فضلا عن أنها تصلح عقيدة كما أراد أصحابها، أو نظرية في الأدب والفن التي هي أعمق وأعقد من أن تدخلها أي نظرية تجريبية عادية. كنا نحتاج إلى ذلك، وإذا بنا نرى هذا الانهيار. الثورة الشيوعية أيها الإخوان قامت وحكمت روسيا عام 1917، والبريستريكا أعلنت إعادة البناء أعلنت عام 1985. حقيقة أن هذه المدة في عمر الأمم قليلة جدا، مثل أي دولة من الدولات التي قامت في تاريخنا الإسلامي، استمرت 60-70 سنة، لا يكاد يؤرخ لها أو لا تذكر إلا عرضا. وإن كنا نحن الآن نرى الشيوعية بهذه الضخامة لأننا نعيش الواقع، لكن بعد قرن قرنين ثلاثة سيقال ظهرت في القرن العشرين في أوله نظرية، وقبل الربع أو في الربع الأخير منه سقطت، كان اسمها الشيوعية. هذه سنة الله عز وجل بهذه الضخامة الآن، وسيطرت وتحكمت أو كانت تتحكم في ثلث البشرية تقريبا، وجعلت نفسها عقيدة عامة في التربية وفي كل نواحي الحياة. نقول هذا السقوط نتيجة لأنها تفتقر إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وستسقط أكثر فأكثر، ولن ينفعها أي إصلاح أو ترقيع إلا بأن تعود إلى الله إيمانا حقيقيا، لا كما عبر غورباتشوف العودة إلى تراثنا وإلى مسيحيتنا. لا تكفي، مسيحيتك هي التي فررت منها أولا، التي فر منها كارل ماركس. عندما كان ماركس يقول المادة هي هذه الأشياء، ماذا يقول العلماء ومنهم هؤلاء المؤلفون؟ يقولون هذا كلام مضحك. الآن الكلام هذا مضحك، أنك تقول المادة هي هذه الأشياء المحسوسة. ما هذه الأشياء المحسوسة؟ بعد اكتشاف أن الذرة ليست أصغر شيء في الكون، وإنما الذرة عبارة عن نواة وخيروبات سالبة وموجبة. أوه، عالم غريب جدا الآن يبحث. إذن المسألة ماذا نقول؟ طاقة أو أن حركة؟ ما هي الحركة؟ ما هي الطاقة؟ ما هي المادة؟ القضية الآن عالم الغيب، لم يعد الكلام عن الملائكة ولا عن الجنة ولا عن النار ولا عن ذات الله سبحانه وتعالى. الآن عالم الغيب بالنسبة لهم هي هذه المادة، ما هي، ما سرها، كيف تتركب، كيف تتكون، بحيث أنك كما يقولون لو أخذت أي شيء من هذه، أي جزء من هذه الجزيئات في أي شيء من هذه التي أمامي الآن، وكبرته تكبيرا كبيرا جدا، لوجدت نفسك ترى فراغات هائلة لا ترى شيئا. أين المادة إذن؟ ما هي المادة إذن؟ رجعنا إلى علم الغيب، أصبحنا نؤمن بالغيب. وأكثر الناس الآن وطلاب الإخوان في كلية العلوم وغيرها يدرسون النواة والذرة والأشياء هذه إيمانا بالغيب، أكثرهم ما رآها ولا في حياته شاف الكهيروبات السالبة ولا الموجبة. إذن القضية أصبحت قضية إيمان بالغيب، وإن كانت في الأصل هروبا من الإيمان بالغيب. الفطرة يا إخوان لا شك، وترك التوحيد هو هدف، هو وراء، أقول هو وراء كل انحسار لأي مذهب من المذاهب. أروي لكم قصة لعلها إن شاء الله تخفف عنكم أو تزيل الملل. الرئيس الأمريكي جورج بوش، تقول إيش علاقته بالموضوع؟ جورج بوش كان سفيرا لدولته في الصين قبل، في الحقيقة ما كان سفيرا بقدر ما كان جاسوسا، لأنه قبل أن تكون هناك علاقات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية فأرسل ممثلا وكان جاسوسا، كما يعني يبدو كما عبر تقريبا في كتابه التطلع للأمام. بوش يذكر قصة طريفة في كتابه صدر حديثا، يقول في صفحة 195، يقول أو يعبر عن لقائه هو وكيسنجر وشخص ثالث سياسي أمريكي ثالث، كيف تقابل أو قابلوا ماو سي تونغ الزعيم الشيوعي الكبير في أواخر أيامه بعد أن ضعف، بعد أن أصبح صنما مهترئا لا قيمة له، ولكن الصينيين يقدسونه ويعبدونه، حتى كان لا يتكلم إلا بإشارات خفيفة ويتقطع منه الكلمات من كبر سنه. يقول وش من ضمن ما يذكر من لقائه مع ماو، يقول مع مرور وقت الاجتماع ظهر أن ماو أصبح أقوى وأكثر تيقظا، يعني نشط شوية بعد طول اللقاء أو بعد يعني ساعات أو شيء منها من الوقت، أشار بيديه مرارا وحرك رأسه من ناحية إلى أخرى، وظهر بأن الحديث يحفزه، ينشط مع انفعالات الحديث مع أنه ما يقدر يتكلم ما يقدر يعبر. قال واستمر يشير في أحاديثه إلى ماذا يا إخوان؟ واستمر يشير في أحاديثه إلى الله. هذا ماو، والراوي جورج بوش، السند عالي. إذ علق مرة قائلا، قال ماو لكيسنجر وبوش، قال إن الله يبارككم ولا يباركنا، إن الله لا يحبنا لأنني قائد عسكري وشيوعي، يقول عن نفسه كلا إنه لا يحبني ولا إنه يحبكم أنتم الثلاثة، يقول وأشار أحنا رأسه وأشار إلى كيسنجر وونستون لورد وتجاهي. هكذا يقول الرئيس بوش. ماو في تلك الأيام يا أخوان في العالم الإسلامي، في عالمنا الإسلامي، بل في جزيرة العرب هنا في إحدى الدول، قدر لنا أن نذهب في رحلة جامعية ومعنا بعض الأساتذة موجودون يمكن الآن بينكم، تخرج مظاهرة ويقولون لا إسلام بعد اليوم، ماو رب الكادحين، تعالى الله عما يقولون، ماو رب الكادحين. هذا المسكين الذي يحاول أن يعبر لبوش أنكم طيبين أنتم يا أمريكان لأنكم نصارى، أما هو يقول عن نفسه أنه شيوعي فلن يباركه الله. طبعا نحن نعرف أنه لا بركة لا في بوش ولا في ماو، كلاهما، لكن بالنسبة لماو يعتبر أنه هذا بما أنه صاحب دين هو خير منه كإنسان شيوعي. هذا قائد العالم الشيوعي، نصف العالم الشيوعي في زمنه كان هو قائده، وهذا هو تعبيره، هذه حسرته، هذه يا إخوان حسرة الكافرين في الدنيا، فما بالكم بالله بحسرتهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا التحسر على هذا العمر الذي ضاع على نظريات قتل من أجلها الملايين في الصين وفي الاتحاد السوفيتي، ملايين وخاصة من المسلمين قتلوا من أجل هذه النظريات، وماذا كانت النتيجة بعد هذه التضحيات؟ بعد إهدار الطاقات، بعد الجهود الكبرى، تكون النتيجة والنهاية أن هذا الزعيم يتحسر ويتمنى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله أكبر، سبحان الله، كيف تستيقظ الفطرة ويستيقظ نداءها. أما في الغرب فالواقع أن النظريات الغربية هذه التي يمكن أن نقدم نصا واحدا فقط يبين لكم نظرتهم إلى مسألة الإيمان بالله وحجم الإيمان بالله في الحكمة الغربية أو في فلسفة الغربية كما يسمونها، ثم بعد ذلك أنقل لكم بعض النصوص من ما قاله هذين المؤلفان. يقول هانتر ميد في كتابه الفلسفة أنواعها ومشكلاتها صفحة 38، يتميز موقف الفيلسوف على خلاف موقف الديني، انظروا الفصل هنا فيلسوف وهنا ديني، يعني أي مفكر عندهم يستخدم عقله في التفكير مجردا عن الدين يعتبرونه فيلسوفا، لما لا يكون مفكرا دينيا؟ لا، القضية عندهم مفصولة. فيقول يتميز موقف الفيلسوف على خلاف موقف الديني بأنه موقف نظر وتجرد خالص، يعني يتجرد بالكلية عن دينه وهو الأساس، وإن كانوا يقولون أيضا عن مشاعره، لكن لا يمكن أن يكون هناك تفكير موضوعي بحث على الإطلاق. فهو يرى أن مسألة الله، يعني الكلام عن الله تبارك وتعالى بأسرها من حيث وجوده ومن حيث طبيعته، هي مسألة مفتوحة تماما. فالفلسفة لا تعرف أمورا مقدسة لا يمكن الاقتراب منها، والمفكر الميتافيزيقي أي الذي يبحث في عالم ما وراء الطبيعة لا يشعر عند معالجته لمفهوم الكائن الأسمى يعني الله تبارك وتعالى بخشوع يزيد على ما يشعر به إزاء أي مسألة أخرى. يقول لك لما نتكلم عن الله ما فيه خشوع، تكلم عن الله وإلا عن الإنسان وإلا عن القرد وإلا الإميبا وإلا أي شيء، الكلام عادي، لماذا نستشعر هذا الخشوع؟ نعوذ بالله، شوف كيف يضادون ويحادون الفطرة. إلى أن يقول: وكما يقال أحيانا على سبيل المزاح حتى الله نفسه ينبغي أن يقدم أوراق اعتماده أمام مدخل مدرج الفلسفة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن يقولون لا شيء إلا ويخضع للعلم في نظرهم، للفلسفة، للبحث، ليس هناك شيء مقدس، لا نص مقدس، لا نظرية مقدسة، لا رجال مقدسون، بل كل شيء يجب أن يخضع في نظرهم للعلم. وفصل تام بين هذا العلم وبين الإيمان الديني. هذا الكلام وإن كان هو يقول على سبيل المزاح، وإن كان بعض المنتمين للإسلام يقولونه أيضا على سبيل المزاح، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عندما يتعلق الأمر بالله تبارك وتعالى وبصفاته وبالدين وبالإيمان فإن المسألة جد كلها، ولا حاجة إلى المزاح، ولا يمكن أن نعتبرها أي شيء من المزاح. أحد الباحثين المعاصرين اسمه بنفيلد، هذا مشهور في أمريكا، ولعلنا نتعرض للمدرسة نفسها ككل، المدرسة التي نشأت الآن في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حديثة. هذا الرجل اشتغل بالبحث، يقول: طوال حياتي العلمية سعيت جاهدا كغيري من العلماء إلى إثبات أن الدماغ يفسر العقل. انظروا، هذا أساس من أسس التربية، أن الدماغ هو الذي يفسر العقل، يعني الجانب العضوي بتبسيط شديد من الإنسان هو الذي يفسر الفكر والجانب التجريدي والجانب النظري. يقول: غير أن الأدلة في آخر الأمر بعد البحث الطويل أوصلته إلى الإقرار بأن العقل البشري والإرادة البشرية حقيقتان غير ماديتين. ويعلن، يقول: يا له من أمر مثير، إذن أن نكتشف أن العالم أن العالم يستطيع بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح. يقول شيء مثير جدا، العالم وليس رجل الدين الآن في الكنيسة، العالم من خلال البحث النفسي الطويل يستطيع أن يؤمن وبحق بوجود الروح. إذن هذه قضية بالنسبة للذين يجعلون أبحاثهم كما ذكر أحدهم أحد الكتاب المثير له، يقول: الإنسان في النظرة الجديدة ليس رزمة من ردود الفعل أو الدافع أو الآليات النفسية، هذا تعريض بالنظريات التربوية السلوكية والتحليلية وأمثالها. يقول: ولا هو نتاج فرعي لقوى خارجية. فالنظرة الجديدة، ما المقصود بالنظرة الجديدة؟ هو ما قلنا من أنه الآن نظرة القرن العشرين المبنية على فيزياء القرن العشرين أو النصف الثاني بالأخص من القرن العشرين، هذه النظرة جديدة إلى الكون انبثق منها تصور في التربية وفي الأخلاق وفي السلوك وفي القيم وحتى في علم الجمال وحتى في الفن وحتى في الأدب، انبثاق كلي يغاير النظرة القديمة التي منها فرويد ومنها السلوكية ومنها كل النظريات التي ما تزال مع الأسف إلى الآن تدرس وتقرر في العالم الإسلامي. يقول: النظرة الجديدة تنشد نموذجا إنسانيا لدراسة الإنسان نموذجا لن نستطيع من دونه أبدا أن نمد يد العون للمحتاجين. ويحذرنا فرانكل قائلا: لن نستطيع فعلا أن نغيث الإنسان في ورطته إذا كنا نصر على أن تصورنا للإنسان ينبغي أن يصاغ على نمط نموذج الآلة أو نموذج الجرم، يعني إما الميكانيكية، النظرية الميكانيكية البحتة الآلة، وإما النظرية الحيوانية أي التي تجعل الفأرة أو الأرنبة أو أي حيوان آخر الكلب هو النموذج الذي تقاس عليه نظرية أو ما يقاس عليه الدوافع والسلوك الإنساني. يقول الكاتبان: لو كان الإنسان مجرد كائن مادي كما تزعم النظرة القديمة، انظروا الآن يعبرون عنها بماذا؟ بالقديمة، القديمة انتهت، عفى عليها الزمن. لو كان كذلك لكان من المعقول أن نتخذ أشياء مادية أبسط كالآلات نماذج للسلوك البشري، فلكل آلة دافعة تشغلها كالبخار أو الكهرباء أو الاحتراق الداخلي مثل السيارة احتراق داخلي. يقول: وعلى ذلك كان أهم عنصر في الإنسان وفقا لعلم النفس في النظرة القديمة هو قوته الدافعة. ما هي القوة الدافعة؟ ما الذي يدفعه؟ هي الغريزة في عمومها أم غريزة معينة كما تصور فرويد أم أنه أمر آخر؟ يقول: والقوى المادية في الآلة الإنسانية تتخذ شكل غرائز وانفعالات هي مصدر جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان، أما العقل فلا يملك زمام الأمر لأنه نتاج ثانوي للمادة. يعني بعد أن يعني يتحدث في فساد هذا النظرة يقول: في أعقاب الحرب العالمية الثانية شعر كثيرون من علماء النفس أن إخضاع العقل للغريزة في طريقة التحليل النفسي وإلغاء العقل كما هو الحال في السلوكية قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته في علم النفس، معتبرين أن هذا موقف لا يطاق في فرع من فروع المعرفة مكرس لخدمة الجنس البشري. شيء لا يمكن، العلم المختص بالإنسان يتقهقر كما عبر عن ذلك ريكس كارل وكذلك ليكون دينوي في كتابه مصير الإنسان، الجبهة المادية من الحضارة تتقدم وأما الجبهة الإنسانية فإنها في تأخر وتقهقر وتراجع كبير. يقول: وأخيرا التحمت في الخمسينيات من هذا القرن قوة ثالثة في علم النفس إلى جانب القوتين الأخريين التحليل النفسي والسلوكية. ما هي هذه القوة؟ يقول: هذه الحركة إن أتباعها لا يتكلمون بصوت واحد ولا يشكلون مدرسة فكرية مستقلة ولا هم متخصصون في أي مجال ذي مضمون محدد. لاحظوا كيف الآن بدأنا نرجع إلى مسألة التوحد، يعني التفرق الشديد يرجعهم في النهاية إلى الوحدة. إذن القضية يا إخوان أصلها هي التوحيد، أصلها التوحيد، يتشعبون ثم يرجعون إلى شيء واحد، فهم مختلفون جدا ولكن يقول إن كل ما يجمع بينهم هو الهدف المشترك المتمثل في أنسنة علم النفس، أي أن يجعل أو يصبح علم النفس علما إنسانيا. إذن هو إلى الآن ليس إنسانيا، هو حيواني أو آلي، وبناء عليه كل نظريات التربوية هي تدرس الإنسان من زاوية الآلة أو من زاوية الحيوان. يقول: وفي اجتماع وطني للرابطة الأمريكية لعلم النفس عقد في عام 1971 قررت هذه الحركة الجديدة أن تطلق على نفسها اسم علم النفس الإنساني. متى اكتشف الغرب أنه لا يملك علم نفس إنساني ولا رابط لعلم النفس الإنساني وأنه في حاجة إلى أن يتخلص من الورطة كما يعبرون وأن يبحث في ضوء جديد وعلوم علم جديد؟ 1971، وكل النظريات التي ندرسها نحن في العالم الإسلامي كلها قبل هذا العام بسنوات. يقول: نحن لا نزكي يعني هذه المدرسة الأخيرة، لكن نضرب مثال على أننا نلتقط ما رماه الغرب من في نفاياته وما تجاوزه، ونحن ما نزال نعيش ونقتات عليه مع الأسف، إلا القلة المؤمنة المخلصة وهي موجودة والحمد لله في هذه الجامعة وفي غيرها، الذين بدأوا ينظرون إلى كل شيء من زاوية التوحيد، من زاوية الإيمان، ومن زاوية هذا الدين الذي لا يجوز أن ننظر إلى أي شيء إلا من خلاله. يقول قررت هذه المدرسة أن تسمي نفسها علم النفس الإنساني، وهذه هي سيكولوجيا النظرة العلمية الجديدة. ثم أخذ يتحدث عن أحد الأسباب الرئيسة في ذلك، فيقول عن أحد ما هو أوبنهايمر، يقول إن أسوأ ما يمكن تصوره من حالات قل انتهت، يجب أن ننسى كل تلك النظريات لأنها بنيت على فيزياء القرن 19 أو القرن 20 التي قد تغيرت تغيرا تاما. يعذرنا الإخوة على الجفاف، فهذا طبعا نحن في محيط أكاديمي ومفروض أن تكون القضية كمان أعمق وعقد من كذا، لكن أضطر يعني نحاول يعني أن نوفق وأن نبسطها بشكل كبير، ربما بعض إخواننا المتخصصين والأكاديميين ينتقدوننا فيه، لكن لعلمي أن أكثر الحاضرين لم يتخصصوا في هذه المجالات أو مبتدئون فيها، فنضطر أن نوضح وإن أخللنا ببعض النواحي العلمية البحتة. المهم أنه يا أخوان يعني نحن الآن لم ندخل في تفصيل نظريات التربوية، وإنما نتكلم في الأساس الذي تنبثق منه النظرية، سواء كانت تربوية أو أخلاقية أو اجتماعية أو نفسية، وهي التصور الكوني الكلي للوجود. وكل واحد منكم يعلم أي أمة أين هي، أي أمة من الأمم تملك تصورا كونيا كاملا للوجود محددا، يعني محددا فيه صفات الله سبحانه وتعالى، محددة فيه صفات الله عز وجل، محددة فيه صفات الرسل وواجباتهم وأعمالهم وما ينبغي لهم وما يجب لنا علينا نحوهم، محدد فيه وظيفة الإنسان، محددة فيه وظيفة الإنسان ومصيره، من أين جاء وإلى أين يذهب وكيف يعمل وكيف يعيش، ومحددة فيه كل جوانب النفس الإنسانية، بحيث يجد الإنسان أنه في اقتصاده واجتماعه وآدابه وأخلاقه وسلوكه يجد نفسه شيئا واحدا لا تتعاوره الاتجاهات المتناحرة. هل يوجد أي نظرية أو أي مبدأ أو أي دين في العالم غير الإسلام؟ نتحدى الدنيا كلها ونقول هاتوا ما عندكم. الإنسان الأوروبي يا إخوان يألف الآن، رغم وجود هذه المدارس وأمثالها التي بدأت تظهر، الإنسان الأوروبي في تاريخه الطويل ألف المتناقضات، ألف التناحرات، كان يخضع لقيصر في مال قيصر ويخضع للكنيسة في مال الله، كما هي نظريتهم الباطلة التي تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ألفريد نورث وايتهيد هذا عالم رياضي كبير إنجليزي يقول مشكلة المشاكل التي يعيشها الإنسان والتي يعيشها العلم الحديث هي تجزئة الطبيعة، تجزئة الطبيعة، يعني ننظر نقول هذا جانب دين، هذا جانب علم، هذا جانب تربوي، هذا اقتصادي، هذا سياسي، لو دقق الإنسان يجد أن هذه الجوانب جميعا لا يمكن أن تنفصل على الإطلاق. كيف تفصل بين دين الإنسان وبين أخلاقه كما هو الحال في الغرب الآن؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن أن تفصل بين دين الإنسان أو بين أخلاق الإنسان وبين اقتصاده يتعامل بالربا من جهة ومن جهة يقول أتحلى بالأخلاق؟ هل يمكن هذا؟ كيف تفصل بين السياسة وبين الأخلاق وبين الدين؟ كيف يمكن؟ فواصل عجيبة، ولكن تعودها الإنسان الغربي. بل يا إخوتي الكرام، الإنسان الغربي تعود الفصل بين الأنا والعانا، بين الله والإنسان، فصل قطيعة حرب بين الإنسان وأيضا والطبيعة والعالم كما ذكرنا، بين الرجل والمرأة صراع فاصل كبير وعنف، صراع بين ما للقيصر وما للبابا أيضا كما سبق أن قلنا. الحياة الغربية تقوم على تناقضات وعلى صراعات، أما دين الإسلام فهو دين التوحيد، تتجه النفس الإنسانية اتجاها واحدا وتستمد من شرع واحد كما ذكر الله تعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع، انظروا كيف قال أهواء الذين لا يعلمون، أهواء مختلفة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أهواء مختلفة وأرباب متشاكسون متنافرون على هذا الإنسان. ماذا كانت النتيجة لهذا الإنسان؟ ولعلنا يمكن أن نختم بها ونترك المجال للأسئلة، ما أدري الحقيقة، ما أحب أن تظل بهذا الضيق والضنك. ظهرت مدارس اليأس ومدارس القنوط نتيجة هذه التربويات وهذه النظريات الوجودية كما عبر عنها سارتر أو ألبير كاميو وأمثالهم، يقولون لا حل إلا اليأس. اليأس من أي نظرية أخلاقية، اليأس من الوصول إلى المعرفة، اليأس من أن الإنسان يعرف لماذا وجد ومن أين جاء وإلى أين يذهب. قالوا لا يمكن أن تصل الإنسانية إلى معرفة هذه الحقائق، يعني خير لنا أن نريح أنفسنا من هذا وأن نعيش الحياة العبثية. انظروا كيف يقول كاميو الفيلسوف الفرنسي الشهير، يقول لو كنت شجرة بين الأشجار أو قطا بين الحيوان لكان لهذه الحياة معنى. لو كنت شجرة بين الأشجار أو قطا بين الحيوانات لكان لهذه الحياة معنى، أو على الأصح لما كانت المشكلة مطروحة. ما كان عنده مشكلة في من أنا ومن أين أتيت وإلى أين أذهب. يقول لأنني أكون منتميا إلى هذا العالم، هذا العالم الذي أقاومه الآن بكل إدراكي. صراع بين الأنا وبين العالم، لما الصراع؟ سبحان الله، يعني تذكرون مثال واحد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، ما هو غريب أقول أنا أحبك في الله يا أخي، تقول أحبك في الله، لكن جبل، جبل يحبني ويحبه. سبحان الله، بل نحن نعلم أن كل هذه الموجودات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كلها تسبح الله. فأنا عندما أصلي وعندما أذكر الله وأنا خالد في طريقي أو ماشي أتأمل، وإذا هذا يسبح الله وهذه النجوم يسبح الله وهذا الشمس يسبح الله وهذا كله يسبح الله، هل أشعر بعداوة لهذه الموجودات؟ كلنا نعبد الله والكل يسبح الله، ولكن كل على طريقته، والله تعالى قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. يقول إن هذا العقل السخيف هو ما يجعلني متضادا مع كل الموجودات. سبحان الله، لماذا نتضاد مع الموجودات؟ لماذا نعادي الموجودات؟ هذا الكلام أورده هؤلاء، أوردوه وأوردوا عليه أمثلة أخرى، يعني دليل على اليأس، ليصححوا نظريتهم الجديدة. أوردوا مثالا آخر عن الفيلسوف فريدريك نيتشه، يقول إن الفلسفة الحديثة بكاملها تنحصر في نظرية عن المعرفة، وهي فلسفة لا تستطيع أن تتخطى عتبة ذاتها، وقد حرصت كل الحرص على إنكار حقها في الدخول. هذه بالتأكيد فلسفة تلفظ أنفاسها الأخيرة، إنها نهاية واحتضار وشيء يثير الشفقة. يقول الحضارة مفلسة، الفلسفة مفلسة، ليس لدينا أي شيء، ليس لدينا قيمة ثابتة ولا معيار صحيح. يقول الكاتبان إذن فكسوف العالم في الفلسفة المعاصرة كسوف كامل ومطلق، إن البذرة شديدة الضآلة البريئة في الظاهر التي زرعها بيكون وغاليليو في القرن 17 قد استغرقت نيفا 300 عام لتثمر في عصرنا هذا ثمرة اليأس الفكرية المرة والعدمية وانفصام الإنسان عن العالم. يعني بعد 300 سنة من تركهم للدين، يا أخوان هذا معنى كلام، من تركهم للدين منذ نظريات كوبرنيكس وغاليليو وأمثاله، بعد 300 سنة من قولهم أننا الآن نسير على العلم ومقتضى العلم، يقول كانت الثمرة هي اليأس الفكري وهي العدمية وهي انفصام الإنسان عن العالم، هذه هي المحصلة النهائية للفلسفة في إطار النظرة القديمة. وهذا يستتبع بالضرورة أنه إذا كنا لا نستطيع أن نعرف أي شيء عن العالم فسنكون أيضا قد خسرنا العلم. يعني إذا كان بعد جهد 300 سنة والآن نقول نبدأ من الصفر، حقائقنا معرفتنا عن العالم صفر، معرفتنا عن الإنسان صفر، بعد جهد كم يا إخوان؟ بعد خسارة كم؟ 300 سنة وأكثر. يقول إذن نكون قد خسرنا العلم، إذن خسرنا العالم وخسرنا العلم. وصدق الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين ليسوا بخاسرين والحمد لله. فلو أن هذه الحصيلة، حصيلة 300 سنة وأكثر من التجربة ومن النظريات ومن الكد الذهني في الجانب الإنساني لا نعني الجانب المادي، لو أنها كانت على إيمان وعلى دين لأعطت البشرية علوما عظيمة وأنجز لها إنجازات بل أرباحا هائلة، وليست هذه الخسارة. فهم الآن يعترفون بالخسارة ويعترفون بالإفلاس. ماذا بعد هذا؟ العجب ممن يتبع الخاسرين، العجب ممن يعيش في النور ومع ذلك يرضى بأن يتبع السائرين في الظلمات، العجب من الذين ينتمون إلى هذه الأمة العظيمة المجتبات المصطفات التي أورثها الله تعالى الكتاب وأورثها الحكمة، ثم يعيشون في ركاب هؤلاء المخدوعين التائهين الحيارى المتهوجون. هنا أعود إلى كلمة بدأتها في أول لقاء عن الحكمة. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة عندما ذكر الحكمة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات التي ذكرنا، عرفها السلف بأنها السنة، بعض السلف، وهي حق، السنة كلها حكمة، ولكن أيضا نلحظ أو نلمح معنى آخر لا يتعارض مع ذلك، وهي أن ما يسميه الغرب فلسفة، ومنه اشتقت كل نظريات التربوية والاجتماعية والنفسية، يسميه الله سبحانه وتعالى حكمة. ما أين سماه أو ما هي هدف هذه الحكمة؟ الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ابتدأ آيات عظيمة تقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم استمرت الآيات بما تحدث فيها، تحدث عن بعد الكلام عن الوالدين الإحسان الأقربين، عن ترك التبذير، عن الاقتصاد في النفقة، عن عدم قتل الأولاد، عن ترك الزنا، ترك القتل والتحذير من هذه الجرائم البشعة، عن عدم أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عن الوفاء بالكيل والميزان والعهود. نهى الإنسان: ولا تقف ما ليس لك به علم، أيضا أن يقتفي ما ليس له به علم. نهاه عن الكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى غير ذلك. بعد هذا كله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. طيب وإيش بعد ذلك؟ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أول شيء بدأت به الحكمة ما هو؟ التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وآخر وصية ختمت بها الحكمة: ولا تجعل مع الله إلها آخر. التوحيد، التحذير من الشرك. انظروا كيف يا أخوان، التوحيد أساس كل حكمة، وأساس الحكمة العملية الحقيقية هي هذه الوصايا، هي ترك ما حرم الله، ترك الزنا، ترك القتل، ترك الإسراف، ترك التبذير، ترك الإفساد، ترك اقتفاء ما ليس الإنسان به علم، والاستقامة على أمر الله وعلى دين الله، والإحسان بعد القيام بحق الله، الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقربين، والاقتصاد في النفقة. هذه هي الحكمة القرآنية، وهذه هي الحكمة الحقيقية، وهذه التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومرجعها في أول الأمر وفي آخره إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلنكن إن شاء الله جميعا موحدين مؤمنين في أي علم من العلوم، في أي مجال، في أي ميدان، أي كانت المسميات كما نسميها الآن، اقتصادا، سياسة، اجتماعا، أمورا عسكرية، أمورا داخلية، علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، أيا كانت، يجب أن نكون موحدين، أن نكون مستمدين كل المعايير والقيم والأحكام في هذه الأمور من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي حقيقة التوحيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الموحدين، وأن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه، إنه سميع مجيب. ساعة تماما، ها؟ طيب والله ما أودي نمللكم، لكن أنا ما كنت مرتاح وأنتم بهذا الشكل، لو خليناها في الهواء الطلق برا والله كانت أحسن، لكن عاد احتسبوا إن شاء الله. طيب بس أنا ما أقدر إذا ما كنت مرتاح أو أشوفكم مرتاحين ما أستطيع. يقول الأخ: طلاب التربية يتلقون كثيرا من الأفكار العلمانية والتي تتعارض مع مبادئ الإسلام، السؤال: ما موقف المسلم نحو هذه المعلومات، وكيف تكون دراستها والاختبار فيها، وخاصة وهو يعلم خطأها، وحبذا لو كانت كلمة توجه من بيده وضع المناهج والكتب. ليس المقصود بالتربية يعني الإخوان في كلية التربية، أصل حياتنا نحن المسلمين جميعا هي تربية، قائمة على التربية أيا كانت التربية. لكن عموما هذه كما طلب الأخ، نوجه النصح لأنفسنا ولإخواننا جميعا بأن تكون قيمنا ومعاييرنا وعلومنا ومناهجنا كلها متفقة مع ديننا. والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أنه تهيأ لنا، وبالذات في هذه الجامعة عن فضل الله عز وجل كما أعلم ولا أزكيها، أن يوجد فيها نخبة طيبة بدأت أو شرعت، وربما بعضهم قطع شوطا في أن يؤصلوا هذه العلوم وفق المنهج الإسلامي، وهذا أمر يستحق التشجيع من جميع الأقسام ومن جميع الكليات ومن الإدارة ومن مراكز البحث لتنمو هذه المجالات بإذن الله. أما المناهج فحقيقة لها شأن، حقيقة أن بعض ما اطلعنا عليه من المناهج كان عجبا، ولا أظنكم نسيتم قبل سنتين أو ربما ثلاث، على أي حال ليست بعيدة، بعد إعلان إعادة البناء المهم وفي هذه القاعة، وكان معالي مدير الجامعة هنا، وأحد الطلبة يعني جاء بكتاب مقرر، ما أدري من قرره عليه، المهم يقول الكتاب إن التربية الاشتراكية هي أفضل أنواع التربية، وهذا الكتاب كتب في أيام دعوة جمال عبد الناصر الاشتراكية، وقرر أو ذكر كمرجع، والطلاب يدرسونه هنا، وبعد يعني ترك الاشتراكية للاشتراكية نفسها، وبعد هلاك عبد الناصر، وبعد خيبة كل هذه النظريات، وما يزال يدرس أن النظرية الاشتراكية هي أفضل أنواع التربيات، هي التربية الاشتراكية، الله المستعان. فيجب بالحقيقة إعادة النظر في مناهج، وهذا واجب على الجميع وليس على واحد بعينه أو قسم بعينه. يقول الأخ إن كثيرا من النظريات الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية عند الغرب التي ربما صرح بعضهم ببطلانها ما زلنا نحن ندرسها في مواد التربية وبعض المواد العلمية، وكذلك تدرس في كليات التربية لبناتنا على أنها مسلم بها، مع العلم أنه لا يدرس في هذه الكليات مقرر مستقل لتعليم القرآن الكريم. ماذا بقصده للتفسير يعني؟ للتفسير أو إيش قصده؟ ماذا؟ فما هو تعليقكم؟ تعليق الله المستعان، نحن في الحقيقة يا إخوان واقعنا يعني لا زلنا نعيش في التبعية للغرب، ونخشى لا قدر الله أننا في بعض الجوانب أن تزداد هذه التبعية، وإن كانت الحمد لله الصحوة قد بدأت في جوانب أخرى. التبعية للغرب هي مشكلة المشاكل، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القدة في القدة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أو الروم والفرس؟ قال فمن من نحن ما نزال على خطاهم، وخاصة أننا أخذنا هذه العلوم عنهم. والإنسان عدو ما جهل، وإن كان دينه، الإنسان الذي ما درس دينه إنما درس هذه النظريات هنا، ثم ابتعث هناك ودرسها بتوسع، ثم جاء إلى هنا، ماذا تريدون أن يعطينا في الأصل؟ في الأصل، وإن كان الحمد لله يوجد فيه من فيه خير ومن يحاول ومن يجتهد، لكن هذا نتاج فساد خطتنا أو خططنا التعليمية في الماضي، وفساد توجيهنا التربوي في الحقيقة، وتقصير القائمين على شؤون التربية التي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن الدين. فعندما ينحسر الإسلام في مجالات معينة يقال للإفتاء هو في الإفتاء، أو هو في الهيئات، أو هو في كلية الشريعة، أو كلية الدعوة، أو كذا، هذه علمانية موضوعية وإن لم تكن علمانية واضحة وصريحة. بهذه الطريقة يمكن أن يظهر من يرى أن علم النفس أو علم التربية أو علم الاجتماع أو حتى الأحياء والفيزياء تدرس بمعزل عن الدين. وكما ذكر الأخ ما نزال ندرس النظريات التي قال عنها الغربيون قد عفى عليها الزمن وقد انتهت، وأصبحوا الآن يرون ضرورة تمحيص العلوم من كل ما فيه إنكار لله أو للروح أو لعالم الغيب. نفس الشيء الأخ يقول: تعلمون أن معظم الجامعات في البلاد الإسلامية تقوم على تدريس مناهج التربية الحديثة مع ما فيها من انحراف شديد، ما هو الحل المناسب للتخلص من ذلك الانحراف الخطير؟ أول ما يجب علينا جميعا أيا كان موقع الإنسان منا وأيا كان عمله أن نتعرف على ديننا الحق. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مزكيا كما بين الله، ومربيا بمفهومنا أو بتعبيرنا المعاصر. كيف زكى أصحابه؟ كيف زكى أهل بيته والأمة والمجتمع؟ وهؤلاء زكوا العالم، نقلوا هذه التزكية إلى العالم كله، إلا بتزكية عظيمة موجودة نستطيع أن نقرأها. لا نقول لأحد الإخوان إذا قال أي ماذا تريد من مراجع في التربية، نقول له كتاب الله، صحيح البخاري مثلا، زاد المعاد، يقول هذه ما هي في التربية. سبحان الله، أجل ما في ماذا؟ في ماذا؟ زاد المعاد مثلا في أي شيء لم يكن في التربية؟ يحدثك عن كل شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في لباسه وفي آدابه وفي صلاته في عبادته في معاملاته في حربه في سلمه، ما التربية إلا هذا؟ ونموذج حي جعله الله سبحانه وتعالى لنا، أسوة حسنة في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة نجده أمامنا، ولهذا لا تجدون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي جانب غامض لا نعرف عنه. أكثر عظماء العالم، عظماء الدنيا الآن المتبوعون في أقطار الأرض، إما سياسيين إما مفكرين، إما تجد جوانب كثيرة في حياته مغفلة. يعني نعرف أنه له نظريات كذا وكذا، لكن كيف حياته الأسرية، كيف زواجه، كيف مغفل، كيف كانت علاقاته مغفلة، سبحان الله، فيها ما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة لنا جميعا وفي حالاتنا جميعا، سيرته كلها أمامنا صلى الله عليه وسلم، حتى كيف كان يقسم بين زوجاته، وكيف كان يفعل، كيف كان يغتسل من الجنابة، كل شيء أمامنا مرسوم واضح لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. فالذي أعطانا أرسل إلينا هذا الرسول، كما قرأنا لقد من الله على المؤمنين، منة عظيمة، الذي من علينا بإرسال هذا الرسول يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. هذه المنة لا نجحدها ولا ننكرها، بل نتبعه صلى الله عليه وسلم نتأسى به. هذه مصادر التربية الحقيقية أيا كان المجال. أيضا يقول الأخ: نرجو أن توجهوا كلمة إلى المسؤولين عن التربية والتعليم في هذا البلد الخير بسبب التمييز بين من يدرس، بين من يدرس المناهج التربوية الحديثة ومن لا يدرسها في التعيين والمرتب، يعني تربوي وغير تربوي. وفي الحقيقة يعني كان يعني كرأي لي الحقيقة أن الإنسان يدرس يتخصص في أي مجال حتى ينهيه، ثم إذا أنهى المقررات التوصية، أنهى الدراسة المطلوبة، يأخذ فصلا في كيفية أو في طرق التدريس ووسائل التربية بعيدا عن نظريات التربوية، لكن كوسائل تطبيقية عملية، إن كان يريد التدريس، وإن كان لا يريد فليذهب. يعني حالت دون ذلك عقبات، وهذا ليس من عندي وحدي، بل شاركني فيه كثير من الإخوة الأفاضل في عدة كليات كما قد سمعنا بعض المرات، لكن عقبات النظام والتطبيق واختلاف الكليات إلى آخره حالت دون هذا، ولا هذا هو الصحيح. فإن أراد الإنسان التخصص البحث يستمر، وأن أراد أن يكون مدرسا فيأخذ مثلا سنة، ولا غضابة بعد ذلك أن أخاك الذي درس سنة زيادة عنك أنه يكون أعلى منك في المرتبة. النفوس جميعا تجد أن هذا يمكن يكون عدلا، لكن هذا 140 ساعة وهذا 140 وهذا السابعة وهذا السادسة أو مراتب المستويات، لا شك أن يبقى في النفوس حرج، وخاصة إذا كان المتخصص الدقيق يشعر أنني أنا أفدت فائدة علمية كثيرة، بينما عدة ساعات 30 أو نحوها درسها ذاك الآخر أكثرها لا خير فيه. إذا وجد هذا الشعور فتكون المصيبة مضاعفة على هذا المسكين. يقول الأخ: نرجو أن نعطي أسادة التربية الذين يفخرون بعلماء التربية الغربية ونظرياتهم المخالفة لدين الإسلام نصيحة بربط التربية بمفهوم إسلامي، وتنبيها أن تلك النظريات يجب أن يعلم أنها فاشلة ولا خير فيها. ما أظن يوجد إن شاء الله، وخاصة عندنا في جامعتنا، أنا ما أتصور أنه يوجد أحد يمكن أن يثني على هذه النظريات أو أنه يفخر بها وهي مخالفة لديننا. يعني قد يحدث نتيجة جهله بديننا، عدم معرفته، كما كان المتكلمون يقولون الكتاب والسنة هذه كلها نقل نقليات أو سمعيات، أما العقل فهو كذا وكذا. محله لو قرأوا لوجدوا العجب حتى في التربية. وهذا مثال آخر، يقول الأخ أن بعضهم عندما يتكلم عن المربين القدماء مثل أرسطو وأفلاطون يمجدونهم وكأنهم هم الذين أسسوا الأخلاق والتربية على مر العصور، ونسوا خير مرب للبشرية محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا قادح من قوادح العقيدة؟ ما في شك أن هؤلاء ماذا سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه؟ يقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء ليسوا حكماء وليسوا أدلاء على طريق الخير، وإنما هم مضلون، أضلوا الإنسانية. اليونان أنفسهم كان لديهم ميراث من ميراث النبوة، أضلهم عنه هذا الوثني المشرك أرسطو الذي كان مع ذي القرنين المشرك، الذي ليس ذا القرنين ذكر الله تعالى في القرآن، كان وزيرا له فكان مشركا وكتبه تتنضح بالشرك. هؤلاء مضلون، أرسطو وأفلاطون وأمثالهم إلى كانت وديكارت، هؤلاء يعني غاية ما فيهم أن الإنسان منهم غاية إن كان يعني فيه شيء من ما قد يسمى خيرا أنه يؤمن بوجود الله، هذا كل ما عنده، أما غير ذلك فهم يعيشون في ظلام وفي ضياع وفي تخبط. فتمجيد هؤلاء والثناء عليهم لا شك أنه خطأ وخطر على العقيدة كبير، لأننا نستمد قيمنا من عقيدة التوحيد، والتوحيد من التوحيد أن نوحد النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بالاتباع، بمعنى أن أي شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود مرفوض، كما نقرأ في شرح الطحاوية فهما توحيدان لا بد للعبد منهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد المرسل معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد متابعة الرسول هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول بماذا نرد على مدرسي المواد التربوية الذين تخرجوا من مدارس داروين وأفلاطون وأرسطو وغيرهم، وهم يقولون إن قسم العقيدة هنا في الجامعة يعطي للطلاب معلومات خاطئة، وهم قد كفروا ابن سينا مع العلم أنه رائد المسلمين في علم النفس والطب وغيره. هي قضايا متداخلة بالنسبة ل طيب بالنسبة لابن سينا مثلا أو أبي زكريا الرازي أو أمثالهم، لماذا نحن اعتبرناهم رواد علم التربية الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية أو علم النفس الإسلامي؟ لماذا؟ حقيقة هذا تاريخنا أمامكم، اقرأوا مثلا مقدمة ابن خلدون ذكر فيها هذه العلوم بجميع أنواع العلوم، حتى علم السحر، حتى السيمياء، حتى ذكرها ابن خلدون وفصل فيها، ما اعتبر هؤلاء رواد أبدا، لأن الغرب اعتبرهم روادا ونحن نقلنا هذا من عند الغرب. لاحظوا القضية كيف، الغرب من أين تعرف على أرسطو وأفلاطون يا أخوان؟ أتظنون أن الغربيين قرأوا كتب أرسطو وأفلاطون مباشرة؟ أبدا، الغرب يعتبر العصر الحديث وعصر النهضة يبتدي بالدقة وبالتحديد، إذا أردنا أن نضع معلما فكريا يقولون عام 1210. طيب من يستطيع منكم أن يجيب لماذا اختاروا 1210؟ هذا نعطيه جائزة، تفضل. أحسنت، لا هو طيب لك نص جائزة، لأنه السنة التي وصلت إلى أوروبا فيها ترجمة ابن رشد لكتب أرسطو. لاحظتم كيف تاريخهم الحديث يبتدي بحصولهم وعثورهم على كتب أرسطو، ترجمة من؟ ابن رشد، وتعليقات من؟ ابن سينا. إذن هم أصلا أخذوا هذا، أخذوا إلحادهم القديم، أخذوا مع الأسف عمن ينتسب للإسلام، فاعتبروا أول المعلم الأول أرسطو، ثم الذين أفهموا بعد ذلك في هذا الدور هم ابن سينا، أبو زكريا الرازي أيضا له كلام في هذا، الفارابي، الكندي، ابن رشد، لأنه في نفس الخط أخذوا من هذا المعلم، معلم الضلالة الأول، أخذوا منه وزادوا وشققوا وفرعوا واستدركوا، ثم نقلت مترجمة إلى أوروبا ومنها انطلقت النهضة الأوروبية الحديثة كما يزعمون. إذن نحن أخذنا هذا عنهم، أما نحن سبحان الله أول، مثل ما يقول عندنا في العقيدة، أول من ألف في العقيدة أبو الحسن الأشعري، هذا كلام صحيح؟ سبحان الله. القرآن هو كله كتاب الإيمان والعقيدة، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذه العقيدة، فيقال أول من كتب فيها فلان. فكذلك في التربية، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معلما ومزكيا ومربيا كما قرأنا في آيات الله سبحانه وتعالى، كيف يقال أول من جعل أو جاب علم النفس هو ابن سينا؟ إذن لأننا أخذنا عن الغرب، ولأن الغرب لا يعتبرون الإسلام إلا وثنية كله، إلا من كان على منهجهم وعلى وثنيتهم، وهم هؤلاء الذين نقلوا إليهم هذه العلوم. نرجع إلى لماذا إذا يزكى ويعظم الرازي الطبيب طبعا وابن سينا وأمثالهم، لماذا وجد عند بعض المسلمين، وهذه ينبه عليها لخطورتها عندنا يا إخوان، نحن في الأغلب عاطفيون، ولذلك حتى هذه المحاضرة لو كانت علمية بحتة ما نتحملها، لكن يعني شوية نمزجها بل طبيعتنا فيها يعني جد عاطفي أكثر من أنها تأخذ حقائق علمية. الجانب العاطفي هذا قلنا تاريخنا مقدس، الغربيون يهاجمون تاريخنا، لا تاريخنا مقدس، الغربيون يقولون تاريخ المسلمين فيه سفك للدماء فيه كذا، قلنا نحن لا، تاريخنا ما فيه شيء، خطأ، نحن أمة العدل، نحن أمة العدل، إن لم نعدل فمن الذي يعدل؟ تاريخنا فيه أخطاء، من ينتسب الإسلام فيهم ملاحدة، فيه ما لماذا نبرئ، لماذا نقدس تاريخنا؟ نحن لا نقدس تاريخنا، وإنما نقدس ديننا، المعصوم عندنا هو ديننا، هو ما جاء في الكتاب والسنة ومنهج السلف وأجمعت عليه الأمة، أما ما عدا ذلك اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، لكن نحن ردة فعل لاحتقار الغربيين لعلمنا جئنا نحن فأخذنا نقدس ابن سينا والفارابي، نريد أن ندافع عنهم. فإذا قام أحد ممن عرف عقائدهم الكفرية والإلحادية قال هؤلاء من الحدود، قال يا أخي اسكت أنت الآن مثل الغربيين، يعني من ناحية إيش؟ من ناحية أنك تشوه تاريخنا. يعني يا أخي إحنا ما عندنا شيء نفتخر به إلا هؤلاء. لاحظتم الخطأ الأول كيف ركب عليه خطأ آخر؟ لما أخذنا تاريخنا من خلال الغربيين ورجالنا ورواد حضارتنا من خلال الغربيين وجدنا أن الرواد هم هؤلاء القائمة الملحدة. جاء واحد يطعن القائمة الملحدة وقلنا يا أخي أنت تطعن الآن في علماء الإسلام وفي بناة الحضارة الإسلامية، إذا أنت تسيء إلينا. الغرب يعترف بفضلهم، الغرب يعترف بعظمتهم وأنت تطعن بهم، إذا أنت ما عندك إلا تكفير وما عندك إلا تعقيد وما عندك إلا إذا الخطأ مشى عن الخطأ الأول. والخطأ الثاني هو أننا ندافع عن تاريخنا دفاعا مطلقا عاطفيا. لا، عندما قام الغرب يحط من قيمة الدولة العثمانية كمثال، قمنا نحن ندافع عنها ونزكيها ونبرئها. بالعكس، لو كانت كما نزكي وكما نبرئ تماما لانتصرت، لكن فيها عوامل الخلل والضعف كما أن لها، يعني لها وعليها. المقصود هو أن نكون من أهل العدل. طيب نصل تكرر، لا معلش، لا التفاسير ما ولا يعني التربية يعني بعض الإخوان في التربية يقررون تفاسير كما راجع تفسير المراغي والواضح والألوسي القاسمي خير من هذه جميعا. تفسير ابن كثير الأصل المثل خير منها جميعا، بعضها عليه ملاحظات أساسية وبعضها لا يخلو من أخطاء. يقول بعض المدرسية التربية يجعل نفسه، هذا الأخ يقول يعني أخفف أيضا اللهجة يعني ما أدراها كلها طرق، جعل نفسه عالما في الجرح والتعديل فأخذ ينتقد العلماء الكبار، وآخر يقول إن العدد اثنين في العصر الحاضر يختلف عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نظرية جديدة طبعا، ما إلى الآن لم تسجل يعني براءة اختراع، لأن كان الأخ ما فهمها. وصدق من قال علم الخرابة يكفي تمجيد لبعض الكفار مثل ابن سينا والفراغي، تقدم القول فيه. على كل حال يعني لا يخلو هذا أمر لا بد منه، والتصحيح طويل المدى يا إخوان، التغيير والتصحيح سيطول مدى، المهم أن نصدق فيه وأن نستمر إن شاء الله. ما هي أهم وسائل التربية الحديثة التي تعالج في الإنسان روحه وتخاطب وعيه بطريقة إسلامية بحتة؟ أهمها إيجاد المحاضن الإسلامية، أن يعاد دور المسجد كما كان. هذه محاضرة التربية الإسلامية، المسجد، حلقات العلم كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يربون في الإنسان أخلاقه وسلوكه، وليس مجرد مسائل علمية أو خطبة جمعة وينتهي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. تعاد المحاضن الإيمانية التربوية أو التزكوية، وأهمها المسجد، وارتباط الناس بالعلماء، ارتباط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى صباح مساء. تصحح، ما تكفي كلمة تصحح، ما قد لا أجد عبارة، ما أدري كيف أعبر، يعني المهم وسائل الإعلام التي أهلكتنا بالانحلال وبالفساد الخلقي والفساد العقائدي والفساد في كل جانب، ولا مبالغة. نقول أيضا لابد أن تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نكون، وتخاطب الأمة المسلمة من خلال كتاب ربها ومن سنة رسولها صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر أحب أن ننبه الإخوة الكرام عليه، نحن يا إخوان لا نعترض عن الوسائل أو عن التجارب البشرية التطبيقية البحتة في علم التربية أو النص أو الاجتماع وغير ذلك. هذه جهد إنساني بحث ومشترك، ويمكن لكل إنسان أن يفيد منه، بل يجب علينا نحن أن نفيد من أفضل الوسائل التربوية في ناحية الوسائل، يعني في التطبيق في الأمور العملية. المهم الهدف عندنا يظل هو الهدف، ونظرية نرفضها، لكن تطبيقات مادية أو علمية أو تجريبية بحتة نحن أولى بها، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي كانت. طيب كم الآن؟ لا خلاص، لا خلاص. يقول الأخ قلت إن التزكية بمعنى التربية والتطهير من كل دنس، ما الفرق بينه وبين كلمة متداولة بيننا وهي عندما يقول الإنسان لشخص إن فلانا طيب ولا نزكيه على الله؟ ما معنى قولي فلا تزكوا أنفسكم؟ يعني لا تنصبوها إلى الزكاة، ما في إشكال. لا أزكيه يعني لا، هذا فعل متعدي يعني يقتضي أو معنى إيش النسبة، لا أنصبه إلى الزكاة. ما أظن فيه، ما فهمت أنا في اعتراض ما هو. طيب يقول الأخ إن يقول بعض المتخلفين مثل المتحلقين، المهم إن الالتزام بالتربية الإسلامية للطفل قد يؤدي إلى تعقيده منذ الصغر، فما رأيكم بذلك؟ حقيقة يعني يؤسفني جدا والله يا إخوان، وشر يعني فالله المستعان شر البلية ما يضحك، ونحن في هذا الزمن ابتلينا ببلايا كثيرة حتى أصبحنا كما قال المتنبي تكسرت النصال على النصال. أن نقرأ من يقول لا تدرس سور القرآن للصغار التي فيها مثلا ثبت أو آية الذي يكذب بالدين أو كذا، يعني فيها ذكر النار، يقول لك الطفل يخاف ويتعقد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني انظروا كيف أثر هؤلاء حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأوا يريدون أن ينتقوا وأن يخضعوا لهواهم. ما يقول لك لا تذكر الطفل بالنار حتى لا يخاف، سبحان الله. يا شيخ الواحد منهم إذا الطفل أخذ منه القلم ولا السيجارة برضه يقول له أحطمك أدمرك أنصفك، يعني خوفه بشيء يعني ما يستحق أنه، سبحان الله العظيم، أحطك في النار حين يقول أوديك جهنم. هو يقولها، يقولها هو يقولها بخطأ خلل بسيط. فإذا قراها في كتاب الله وقال له يا أبوي إيش الجنة إيش النار، مفروض أن المدرس يتكلم الجنة كذا كذا كذا من النعيم، وهي للمتقين المؤمنين المهذبين الطيبين النظيفين إلى آخره. النار كذا كذا كذا للجحيم، وهي للأشرار للفجار، سبحان الله. هذه تحدد له معالم الطريق في حياته. إذا سر يا بني على طريق الجنة واجتنب طريق النار. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وتحب يعني منهجه وسيرته، وتعادي من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أبا لهب أو امرأته. يا سبحان الله، نفقد هذه المعاني حقيقة، ونتجرع على كتاب الله أيضا حتى بالحد وبالتعديل. يعني هذه من الغرائب. فكما يقول بعض الناس صحيح. وبعدين ديمقراطية التربية، هذه مأساة طويلة ويبغى لها محاضرة خاصة. ديمقراطية التربية كيف؟ لا تستخدم العصا ولا ترهب الطفل ولا شيء، مع أن سبحان الله رب العالمين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهذه العقوبة. سمعت قبل أيام تصريح لرئيس دولة عربية أقيم حد الإعدام فيها علاقات الأطفال من دول المغرب العربي، فيقول مع أنني شخصيا لا أؤمن بحكم الإعدام لما فيه من يعني البشاعة وكذا، لكن هذا الرجل بالذات يستحق أن يعدم لأنه قتل 14 أو 16 طفلا، أعوذ بالله. وفي نفس الوقت لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دولة أخرى بعدا منها بقليل يتكلمون أنه نحن ألغينا حكم الإعدام في هذه الدولة. يا أخوان جرأ على الله وعلى أحكام الله، إلغاء ما يسمى يعني العقوبات عندهم، وهو هي عقوبات لكن يعني الحدود التسمية الشرعية الحدود. وهذه حكمة من الله أنه يعطى الإنسان حق التأديب، حتى أنه الرجل يؤدي زوجته بالضرب، هذا في كتاب الله أليس كذلك؟ حتى الطفل مو أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا أخوان هذه التربية بالعقوبة أو بالحد بالمعنى العام، لا بالمعنى الفقهي الضيق، المعنى العام للحد وهو المعاقبة، يعني بالتعزير بالتأنيب أي نوع من العقوبة. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنا، أعلم بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا. قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير، وأعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن ترى لا يمكن أحد يصدق النظرية الديمقراطية في التربية مهما تشدق بها. إذا قلت لا نستخدم العقوبة مع الطالب وبعدين ولا نستخدم العصا في المدرسة، واسألوا كثير من الطلاب واسألوا المدرس ما يستخدم العصا. إذا واحد طالب نرفز بأمر من المشكلات يشوته بالجزمة الله يكرمه لأنه ما عنده عصا، يقول الله يرحم أيامنا، يقول لي افتح يدك يضربني ضربتين وكذا وامشي. الآن صار الشوت بالجزمة ما عنده عصا، ممنوع العصا، لكنه لا يمكن إلا أن يعاقب، طبيعة فطرة لا بد يعاقب. ما حد يعاقب الزوجة، معقول ما حد يعاقب الزوجة؟ لو تقول لا تعاقبها ويصبر يصبر عليها إذا انفجر عليها يمكن يوديها في داهية بالكامل يكلفها. هكذا النفوس يعني لابد من إما أن تضبط فتكون كما أمر الله، وإلا تكبت فتؤدي في النهاية إلى انفجار لا يحده أي حد. فلا بد من العقوبة ولا بد من إعادة العقوبة. ورحم الله تلك الأيام التي كنا